أقسى كلامي لك رجاء، وأعذب كلامك لي جروح، ما فيني شي منك نجاة، وانت تخليني وتروح. ناديتك بقلبي قبل صوتي ولا رديت، وناديتك صورة جمعتنا للأسف صديت. أقسى كلامي لك رجال.